تخيلوا معي أنكم تجلسون في مجلس هادئ حيث القلوب حاضرة والعيون دامعة والرؤوس منحنية بالخشوع، لحظات لا تنسى حيث تشعر النفس بالندم والعزيمة على إصلاح ما فات. لكن ما إن ينتهي المجلس وتغادر المكان حتى تبدأ تلك اليقظة الإيمانية بالتلاشي وتعود النفس إلى حالتها المعتادة. في هذه الحلقة سنتناول قصة هذا التغير الغامض. ما الذي يشتت انتباهنا بعد أن نعيش لحظات من الصفاء الروحي؟ كيف تؤثر مشاغل الدنيا على حضور قلوبنا في العبادة؟ وهل يمكن للنفس أن تبقى يقظة دون أن تقع في فخ العجب بالنفس؟ مرحبا بكم، أنا محمد السعدني قارئ الكتب الصوتية، وهذه قناة الوقف الصوتي. نقدم لكم حلقة جديدة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله، وتأملات اليوم من الفصل الذي بعنوان القلب عارف والخواطر كثيرة. فالقلب يدرك الحقيقة ويعرف الصواب، لكنه يواجه العديد من الأفكار والهموم التي تؤثر عليه. فالمسلم يكون على دراية بالحق والواجب، ولكن كثرة الأفكار والخواطر التي تشغل العقل قد تشتته وتبعده عن هذا الإدراك. بالمناسبة، لدينا في هذه القناة كتبا صوتية كاملة للإمام ابن الجوزي رحمه الله، مثل بحر الدموع والتذكرة في الوعظ وبستان الواعظين ووداع رمضان، وسنترك لكم الروابط في وصف الفيديو. يقول ابن الجوزي رحمه الله بتصرف: خطر لي خاطر وأنا جالس في مجلس طيب حيث كانت القلوب حاضرة والعيون دامعة والرؤوس منحنية والنفوس تشعر بالخزي والعزائم قد نهضت لإصلاح ما فات. ففكرت في نفسي: لماذا لا تدوم هذه اليقظة؟ فأنا أرى النفس واليقظة في هذا المجلس كأنهما صديقان متحابان، لكن بمجرد أن نغادر المجلس نشعر بالغربة وتعود النفس إلى ما كانت عليه. فما الذي يشتت هذه النفس عن اليقظة بعد مغادرة المجلس؟ يكمل ابن الجوزي رحمه الله ويقول: تأملت في هذا الأمر فرأيت أن النفس ما تزال متيقظة والقلب ما يزال واعيا، لكن هناك العديد من المشتتات. فالفكر الذي يجب أن يستخدم في معرفة الله سبحانه وتعالى أصبح مرهقا بسبب انشغاله بأمور الدنيا كتلبية حاجات النفس الإنسانية، ونتيجة لذلك أصبح القلب منغمسا في هذه الأمور، والبدن أصبح كالأسير الذي يخدم هذه الحاجات. هذا ما يشتت النفس عن اليقظة. ولكن كيف يؤدي انشغال الفكر بأمور الدنيا إلى تراجع اليقظة الإيمانية؟ يجيب ابن الجوزي رحمه الله أنه أثناء انشغال الفكر بتدبير أمور مثل الطعام والشراب والملبس وما يدخره الإنسان لغده وسنته، ينشغل أيضا بالتفكير في أمور فقهية مثل خروج الحدث وأحكام الطهارة، وحتى بالأمور الاجتماعية كالزواج والنكاح. فتجد الإنسان يعمل ويكتسب رزقه ليتمكن من تلبية هذه الحاجات. فكيف يؤثر هذا الانشغال بالدنيا على حضور القلب في مجالس الذكر؟ يكمل ابن الجوزي رحمه الله: ثم يأتي الولد فيزداد اهتمام الفكر بتربيته وتلبية حاجاته، وبهذا ينغمس الإنسان أكثر في أمور الدنيا. وعندما يأتي إلى مجلس الوعظ يحرص أن يكون في حالة نفسية وجسدية مستقرة حتى يخلو قلبه للموعظة، فتذكره الموعظة بما يعرفه وتجذبه لما ألفه، فيستيقظ ضميره ويبدأ في محاسبة نفسه على ما فات من أخطاء، فتسيل دموع الندم وتتشكل عزائم جديدة لإصلاح الأمور. لكن هل يمكن للنفس أن تحافظ على هذه العزيمة في وجه مشاغل الدنيا؟ يجيبك ابن الجوزي رحمه الله: لو أن النفس بقيت خالية من هذه المشاغل التي ذكرتها، لا تفرغت لخدمة الله ولا تعمقت في العبادة. ولهذا السبب كان الزاهدون يعتزلون الناس ويتفرغون للخلوات للتخلص من هذه العوائق، وعلى قدر مجاهدتهم في ذلك كانوا يصلون إلى مرادهم من العبادة، تماما مثلما يكون الحصاد بقدر البذر. ومع ذلك، هل يوجد خطر في استمرار اليقظة الروحية الإيمانية دون انقطاع؟ قبل أن أجيب، لا تنسى التفاعل مع الفيديو بالإعجاب أو التعليق أو المشاركة. يقول ابن الجوزي: لكنني لاحظت أمرا دقيقا في هذه الحالة، وهو أنه لو استمرت النفس في حالة اليقظة الروحية هذه لفترة طويلة لربما وقعت في شر أكبر من ضياع ما فاتها، وهو العجب بالنفس والاحتقار للآخرين. وربما بسبب قوة علمها ومعرفتها تدعي لنفسها الاستحقاق والفضل. لذلك من الأفضل أن تبقى النفس بين الخطأ والتوبة، لأنها عندما تقف على شاطئ التوبة تدرك ذل العبودية، وهذا أفضل لها. هذا هو حال معظم الناس، ولهذا السبب يظل الإنسان مشغولا عن حالة العجب بالنفس، فالإنسان الذي يبذل الخير يصلح له الحال. لماذا تحتاج النفس للخطأ والتوبة لتحقيق العبودية الصادقة؟ يكمل ابن الجوزي: لكن لابد له من زلات تذكره بضعفه وتجعل عينه مفتوحة على عقوبة الله، مما يصحح له عبوديته ويحفظ له عبادته. وإلى هذا المعنى أشار الحديث الشريف: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فاستغفرون فيغفر لهم. إذا وصلت إلى هذه النقطة في الفيديو فأود أن أعبر عن شكري وامتناني لكم، فأنتم من الأشخاص المميزين الذين يسعون دائما للتعمق في المعرفة والإيمان. رزقنا الله وإياكم حسن الفهم وحكمة العلم والمعرفة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد نقدمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.